الذين أوتوا العلم إن الخزي

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء

فإذا قرأت إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكانا والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وطهر يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كانوا أنفسهم

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا